في حدود الشرع وفي حدود ما أبيح لها. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: قد أمدلكم الله بهما خيرا منهما، يعني هذان اليومان أولكم الله عنهما بيومين إسلاميين يفرح المسلمون بإنهاء العبادة ويرجون من الله القبول. ما هما هذان اليومان اللذين أبطلهما؟ هو يوم النوروز ويوم المهرجان. يوم النوروز ويوم المهرجان. يوم النوروز اليوم يسمى يوم الجديد الذي هو أول سنة الشمسية، والمهرجان هو أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الميزان. والعرب قلدوا العجم في هذا، وإلا فهما عيدان أعجميان. أبدلهم الله جل وعلا بيومين فاضلين مباركان، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر. لذا قال العلماء رحمهم الله: لا يجوز للمسلمين أن يعيدوا لأعياد الجاهلية، ولا يأخذوا بها، ولا يهني بعضهم بعضا فيها، ولا يعطلون أعمالهم فيها، وإنما يتخذون هذه الأمور من السرور والفرح في يومي العيدين الإسلاميين الإضحى والفطر. وسيأتي كلام العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمسلم أن يتخذ أعياد الجاهلية، سواء كان رأس السنة الميلادية أو عيد مولد المسيح أو غير ذلك. كذلك لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا أعيادا وإن كانت للمسلمين، لأنها قد أبدلها الله جل وعلا بعيد الأضحى وعيد الفطر. فلا يجوز للمسلمين أن يعيدوا ويعطلوا بليلة الإسراء والمعراج، ولا بيوم الهجرة، ولا بأي يوم من أيام المناسبات الدينية إلا بحدود الشرع فيما أباح الله جل وعلا عيد الأضحى وعيد الفطر. كذلك قال بعضهم: يحرم على المسلم أن يهنئ الكفار بأعيادهم. حتى قال بعضهم رحمهم الله: من أهدى لكافر بيضة في يوم عيدهم فقد كفر، يعني اتخذ العيد اتخذه عيدا وهناه وأهدى إليه بيضة. بل المسلمون لا يكترثون بهذه الأيام، ولا يتخذون نحو أي شيء، لا عطلة ولا عمل ولا شيء من هذا. وما دام أن الله جل وعلا أبدل المسلمين بهذين اليومين بيومين فاضلين، فلا يجوز للمسلم أن يجمع بين البدل والمبدل، بل البدل يكفي وهو المشروع، وما عداه لا يجوز. وعن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. الحديث يدل على أنه قال صلى الله عليه وسلم ذلك عقب قدومه المدينة كما تقتضيه الفاء، والذي في كتب السير أن أول عيد شرع في الإسلام عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وفيه دليل على أن إظهار الصور في العيدين وفيه دليل. رحمه الله، هذان اليومان أحدهما يسمى النيروز، أي اليوم الجديد بالفارسية، أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الحمل، وهو أول يوم في السنة الشمسية. اليوم الثاني المهرجان، معرب من مهركان، أصل الفارسية مهركان الفارسية، وهو أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الميزان. وأما العرب فقلدوهم واتبعوهم في ذلك. وما يؤخذ من هذا الحديث أن الإسلام أبطل كل أعياد الجاهلية، لأنها أعياد لا تعود إلى معنى كريم ولا إلى ذكرى يحسن إحياؤها وتذكرها. وحينما أبطل تلك الأعياد لم يحرم المسلمين من المتع المباحة وأنواع الفرح والسرور، فأبدلهم بإسلامية كريمة. ويؤخذ من هذا الحديث جواز اللعب والغنى في أيام الأعياد بالرجال والنساء، الرجال على حدة والنساء على حدة، وتكون الغنى هذه غنى تذكر الشجاعة والثار والحرب وغير ذلك، ولا تكون مما يسبب أو يحرش الهمة، بشرط أن تخلو من المحرمات كاختلاط الرجال والنساء، وجود الأغاني المحرمة، وجود المعازف. إن الغنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده عائشة في البيت ومعها جاريتان من الأنصار تغنيان، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فأنكر على عائشة أشد الإنكار، قال مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكف عنهما لأنهما في يوم عيد. ويؤخذ من هذا أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار في أي أمر من الأمور، في لباسهم، في أعيادهم، في أكلهم، في ذهابهم ومجيئهم وغير ذلك. نعم. وفيه دليل على أن إظهار السرور في العيدين مندوب، وأن ذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده، إذ في إبدال عيدي الجاهلية بالعيدين المذكورين دلالة على أن يفعل في العيدين المشروعين ما يفعله في أعيادها، وإنما خالفهم في تعيين الوقتين. قلت هكذا في الشرح ومراده: من أفعال الجاهلية ما ليس بمحذور ولا شاغل عن طاعة. قال رحمه الله: يدخل في هذه الأعياد المنهية عنها ما كانت أعياد وطنية اتخذتها الدول والحكومات، وهي إما عيد الاستقلال أو عيد الثورة أو عيد يعظمون فيه ذكرى من ذكرياتهم، ومثلها أعياد الأسر والأفراد مثل عيد ميلاد أو عيد شم النسيم أو عيد رأس السنة الميلادية أو عيد ميلاد زعيمهم أو عيد الأم أو غير ذلك. فهذه كلها أعياد جاهلية تحولت علينا يوم تحول علينا الاستعمار السياسي والعسكري والفكري، ولم نستطع التحرر منها. هناك أعياد اتخذ الصيغة أو صبغة دينية، وهي الاحتفال بالمولد النبوي والإسراء والمعراج. هذه لا تجوز لأنها لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولم يرخص فيها عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ رحمه الله: الاحتفال بذكرى المعراج ليس المشروع لدلالة الكتاب والسنة والاستصحاب والعقل. أما الكتاب مثل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فتم الدين قبل أن توجد هذه البدعة، السنة وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما العقل فلو كان هذا مشروعا لكان أولى الناس بفعله محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. يدل الحديث على أن عيد الفطر والإضحى هما عيد المسلمين الشرعيين. قد جاءت الأحاديث والآثار بتوسع المسلمين فيهما بأنواع المباحات من الفرح والسرور والزينة والتهاني والزيارات، كما أنها عيد شكر لله تعالى إذ من على المسلمين بصيام رمضان وقيامه وأداء المناسك والأضاحي بيس المسهولة. فعلى المسلمين الاتباع وترك الابتداع، فبالشرع ما فيه الكفاية، وذلك بدون أن نشارك الكفار في أعيادهم ونحتفي بها معهم، ولا أن نتخذ أعياداً فرنجية غرسها الاستعمار عندنا، ولا أن نتخذ أعياداً لمناسبات بعضها لم يحقق زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولا أحد من أصحابه، وإنما هي محدثة من القرون المتخلفة حينما نسيت السنة. وما أحدث قوم بدعة إلا تركوا مقابلها من السنة. قلت هكذا في الشرح، ومراده من أفعال الجاهلية ما ليس بمحذور ولا شاغل عن طاعة. وأما التوزيع على العيال في الأعياد بما حصل لهم من ترويح البدن وبسط النفس من كلف العبادة فهو مشروع، وقد استنبط بعضهم كراهية الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم، وبالغ في ذلك الشيخ الكبير أبو حفص البسطي من الحنفية قال: من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله. هذا الإمام الحنفي رحمه الله يقول: من أهدى لمشرك بيضة في أعياد المشركين فقد كفر بالله. هذا في تجاوز رحمه الله، لكن من باب إنكار المنكر. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة للدين، وأن يرزقنا جميعا التمسك بالسنة وترك البدعة، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.